استعانة واستغاثة بالقوي القادر الملك المالك المليك المقتدر، لا يكون إلا لله، فالاستعانة لا تكون إلا بالله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله، والملجأ والمنجا في عقيدتنا والحمد لله والله رب العالمين. فإذا صدر الدعاء من محمد صلى الله عليه وسلم فكن على يقين أنه دعاء جامع، وأنه لا غنى لعبد عنه، وأنه صادر عن بصيرة النبوة وعن فقه النبوة. فإذا كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسه فاعلم أنه غذاء وأنه دواء. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه، يدعو لنفسه طبعا أولا لأنه أعبد خلق الله هو أول العابدين وخير العابدين صلى الله عليه وسلم، فيتعبد بكل وسائل التعبد لله وبكل وسائل القرب لله، ثم يدعو لأصحابه ويعلمهم، وبعد ذلك يأتي أصحابه ليعلمون هذا الدعاء. أقول إذا سمعت دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون بمناسبة معينة أو لغرض محدد ألفاظه تنص على ذلك، لكن هذا الدعاء الذي معنا جمع فأوعب وأوعى، فيه أصول الدين وأصول الشريعة، وفيه سمات المؤمنين العابدين القانتين الفاهمين الفاقهين الواعين، وفيه تطلعات وطموحات الإنسان الفاقه العالم حاضر الذهن والوعي وحاضر الإيمان الثابت الراسخ الفاهم لله وعن الله. ما ترك شيئا هذا الدعاء إلا وتناوله، وحين ندرس هذا الدعاء ندرسه، وهو مشهور بين العلماء وبين أهل الإيمان في مجالس العلم، لكن يبقى أن نتدبر لنعلم سمات المؤمنين، سمات الشخصية الفاهمة الواعية، لأنك حين تتأمل الدعاء تجد فيه فقه النبوة ونور النبوة وبصيرة النبوة. كيف يتطلع الإنسان إلى حاجياته، وكيف يرتب أولوياته في أمور الدنيا وأمور الآخرة. جمع هذا الدعاء ما تحتاجه في بدنك وما تحتاجه في نفسك وما تحتاجه في قلبك من إيمان ويقين وفكرة واعية، وما تحتاجه في حاضرك وما تتطلع إليه في مستقبلك في الدنيا ومستقبلك بعد هذه الدنيا. دعاء جامع، دعاء جامع. يقول إن الذي يتدبره ويحفظه ويتمثل به تكتمل شخصيته في إيمانه في عقيدته في عبادته في سلوكه وفي معاملاته، فيه الغذاء وفيه العلاج وفيه الوقاية مما قد يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا، والدنيا لا تخلو أبدا من ابتلاءات ومصائب يبتلى بها الإنسان في بدنه، في نفسه، في ذهنه، في معنوياته وفي مادياته، من القريب، من البعيد، من عدو متفلق، من شيطان، من شياطين الإنس أو الجن. كل هذا تضمنه هذا الدعاء الجامع. تحفظوه وتعالوا منا معنا نتعرف على بعض جوانبه. اللهم اقسم، اللهم اقسم، لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق ويقسم الأخلاق ويقسم درجات الإيمان ويوفق للعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. الخشية، الخشية بنص هذه الجملة هي أنس الخير وأصل الصلاح، لأنها تحجز الإنسان من كل خلل ومن كل زلل، تحجز الإنسان، تصون الإنسان. هذه الجملة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، تصونك من القلل في العمل الصالح فلا تقصر فتكون عاصيا، وتصونك من الزلل فلا تخطئ ولا ترتكب سيئة ولا معصية. فإذا اجتنبت المحارم فأنت من أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لا تسند ظهرك وتغمض عينك وتلتفت بعيدا كأنك تزهد في هدي النبي محمد، كأنك تزهد في كنز لا يعرف قدره إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كنز يأتيك ومنحة وتحفة تأتيك من خير محب، فتنبه وتقبل الهدية بقبول الفاهم المحب المقدر العارف بقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقدر ما يخرج من لسانه الطاهر الشريف الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اقسم لنا فأنت الذي تقسم، وأنت الذي تعطي، وأنت الذي تمنع، وأنت الذي تمنح. وهذا الشعور يستحضر الإيمان الوثيق في القلب، وبالتالي يستدر الرحمة والإجابة من الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ما هي الخشية التي تصون الإنسان من الخلل والزلل؟ ولا غنى لإنسان منا عنها طالما الخشية هي الوسيلة التي تصونك من الخلل في أعمالك الصالحة فلا تقصر، وتصونك من الزلل فلا تخطئ. إذن هي رأس في الدين، وهي رأس للعمل الصالح، هي خميرة للنجاح في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات. فانظر إليها. ما هي الخشية؟ الخشية هي خوف من شيء مترقب مصحوب بالإجلال لله والسكينة في قلب العبد المؤمن، لأن هناك خوف مما يترقب، ألم يدخل على القلب مما يتوقع من شيء يخيف، من شيء يسوءك، والرهبة كذلك والوجل كذلك. أما الخشية، الخشية نوع من الخوف فيه ترقب، فيه فيه ترقب وفيه إجلال لله سبحانه وتعالى، وهو يلازم القلب، يلازم القلب، فيكون صاحبه ساكن القلب يخشى لكنه ساكن، الخائف يخاف لكنه مضطرب، والذي يخاف يخاف لكنه يتحرك من مكانه، يهرب يهرب الرهبة يصحبها الهرب، والخوف يصحبه الاضطراب، أما الخشية فيها سكينة، فيها إجلال، فيها تعظيم، تحل بالقلب وتلازمه، فيجعل صاحبه من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ذكر الله خاليا فدمعت عيناه، بكت عينه من خشية الله. هذا الذي يكتسب الخشية يكتمل إيمانه، يكتمل إيمانه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الخشية خميرة كل هذا الخير، الخشية هي أصل الكمال والتمام في مراقبة الله، أصل التمام والكمال في أداء حق الله، أصل التمام والكمال في عدم التقصير مع الله ولا مع خلق الله. اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، إذا حرم الإنسان منها حرم من كل الخير، وإن كان ظاهره التقوى والصلاح والعمل الصالح، لكنه حرم من الخشية يزل ويخطئ ويضيع وربما يضيع. يأتي رجال أو أناس من أمتي يوم القيامة بأعمال كجبال فهامة ضخامة وعظمة وكثرة، يذهب الله بها فيجعلها هباء منثورا. صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم، ألا إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل ويقرؤون القرآن، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنهم حرموا من خشية الله ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. نعم، الطاعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإن لم يقسم لك من توفيقه وتأييده حرمت منها. اقف على أن يقينا أنك تحتاج إلى الله في أن تطيع. فلسنا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ إني أحبك، إني لا أحبك، وأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء يلازمنا مع كل صلاة بوصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا، ما تبلغنا، ولم يقل ما يبلغنا، ما تبلغنا به أنت يا الله جنتك. فبلوغ الجنة بتوفيق الله وبقدر الله وبإرادة الله وبرحمة الله، إنما ندخلها برحمة الله. حتى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن تدخلونها برحمة الله، تتقاسمونها بأعمالكم حين تدخلونها. العمل دليل على أنك أطعت الله، العمل سبب يقربك من الله ويؤهلك لرحمة الله، العمل الصالح يؤهلك لتنال رحمة الله، فإذا عملت عملا صالحا أنلت رحمة الله أدخلك الجنة برحمته. فالعمل ضرورة والأخذ بالأسباب ضرورة، ودخول الجنة رحمة من الله، رحمة من الله حين بين لك ما يحب من العمل الصالح وبين لك ما يبغضه من الصالح، رحمة من الله حين أرسل إليك نبيا يعلمك، رحمة من الله حين أنزل كتابا يرشدك، رحمة من الله حين وفقك للعمل الصالح، رحمة من الله حين قبل هذا العمل الصالح، رحمة من الله حين فتح أبواب الجنة لعباده الصالحين. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه المرجع والمصير، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا أو يهون علينا مصائب الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فظهر وسيظهر وتتحقق وعد الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله أو لا يترك الله بيتا من وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. صدق الله وصدق رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأعزاء، قدر الإنسان أن يحيا في هذه الدنيا بين أنواع البلاء بالسراء والضراء والبأساء، وطبيعة الحياة أيضا أنها لا تخلو من ابتلاء. هو قدرنا وهي طبيعة الحياة ونحن نحيا فيها، فإذا كان حتما أن نتعرض لألوان البلاء في أمور الدنيا، في أبداننا، في أنفسنا، في أموالنا، في ديننا، في أفكارنا، في أمورنا كلها، شؤوننا كلها المعنوية أو المادية، نبتلى فيها، نبتلى بالحزن مرة، بالتعب مرة، بالأسى مرة، بأعداء من شياطين الإنس مرة، وأعداء من شياطين الجن مرات ومرات ملازمة. هذا قدرنا وهذه طبيعة الحياة. فأول ما نفتتح به حين نواجه هذه البلاءات وهذه الأمور، نتوكل على الله ونلجأ إلى الله، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا أو مصيبات الدنيا. إذا كان لابد أن نتلقى قدر ربنا وأن نبتلى في حياتنا، فنحتاج إلى زاد، نحتاج إلى طاقة نواجه بها البلاءات والطامات والمصيبات المادية والمعنوية. كثير من الناس يشعر بالمصائب المادية ويصرخ ويصرخ ويصرخ من أجل شكوى، من أجل المادة، من أجل الاقتصاد، من أجل المال، من أجل تعقيد الأحوال في الدنيا. أما إذا حدثته عن مصائب الدين، أما إذا حدثته عما يعوض طاعة أو مما يروج لشهوات أو معصيات فهو غافل، فهو غافل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وأوعى وأوعب ما يشخص وما يصور وما ينبغي أن يكون في عقل المؤمن وفي قلبه. ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ما يهون علينا مصائب الدنيا، اليقين درجة من الإيمان الراسخ الواضح الثابت الملازم. اليقين، اليقين درجة من الإيمان، إيمان راسخ واضح ثابت راسخ لا يتغير لا يتزحزح، واضح بكل أركانه أن الله هو الخالق الرازق المكون الذي يطاع فلا يطاع غيره في معصيته، أن الله هو الذي يقدر الأقدار، أن الله هو الحكيم، فإذا قضى أمرا فحكمته بالغة يسلم لحكمته لأنه يقضي للمصلحة، أن الله هو الرحيم، والرحيم إذا قدر قدرا يقدره رأفة بعباده ليرفع عنهم بلايات أخرى ليكتب لهم غايات ونهايات يرضاها هو إن صبروا، إذا استسلموا، إذا أيقنوا بأنه المقدر الرحيم الحكيم. هذا هو اليقين، إيمان معرفة بالله تبلغ حدا لا شك فيه ولا إزاحة عنه، واضح، الله هو المقدر، الله هو الحكيم، الله هو الرحيم، الله هو الرب الذي يعبد ويطاع، غيره لا يطاع في معصية لله رب العالمين. يقين يتزحزح، ليس معه شرك وليس معه شك وليس معه تردد. يقين حين يتلقى الإنسان قدر الله يقول أنا عبد الله، أنا عبد الله، يصرفني كيف شاء ويصرف في ما شاء متى شاء، يحل بي ما يحل بقدرته بعلمه وهو رحيم وهو الحكيم، يرفع المقتم شاء متى شاء ويرفع الغمة متى شاء ويرفع الأذى متى شاء ويدفع ويدفع يرفع ويدفع يرفع ويدفع، وهو القادر المقتدر القدير، ليس غيره يرفع. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقين، هذا هو اليقين الذي تواجه به الأحداث وتواجه به الأقدار فتسلم لله. تحزن لا حرج، تحزن تتأسى لا حرج، فالحزن على فقد الخير طبيعة، والحزن على فقد الدين عقيدة، والحزن على فقد العقيدة عقيدة. سبحان الله العظيم وبحمده، تحزن حين ترى أذى أذى يلم بأخيك المؤمن، تحزن وتأسى حين ترى أذى، حين ترى اعتداء، حين ترى طغيانا، حين ترى ضلالا وبعدا عن شرائع السماء، تحزن وتأسى، هذه عقيدتك وهذا هو اليقين. أما أن تمر الأحداث كما يمر الريح بذرات الغبار على الصخر الذي لا يحس ولا يتأثر فهذه قلوب جامدة. أما اليقين إذا غرس في القلب تجد صاحبه واعيا يقظا يقظا يستقبل الأحداث لكنه مرتبط بالله، يستغيث بالله، يجأر بالله، يجأر إلى الله ويدعو الله، وبذلك تهون عليه مصائب الدنيا. مصائب الدنيا لا وزن لها، نقص في الغذاء، نقص في الكساء، نقص في كذا، نقص في كذا، هذه تهون تهون، وهوانها دليل الإيمان، لأن صاحب الإيمان يعلم أن الدنيا زائلة وأن ما بعدها أهم منها وأن الدين أهم، ولذلك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا فنقصر أو نسيء أو نترك ما أمرتنا به أو نفعل ما نهيتنا عنه. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا نتعرض لأمور ولأحوال ننقص فيها عملنا الصالح، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لأن الذي يقصر علمه على الدنيا ويقصر همه وطموحه على الدنيا هذا غافل، هذا جاهل، هذا ناقص الإيمان، وربما فقد الإيمان. أهل الكفر يأكلون ويتمتعون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أهل الكفر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أهل الإيمان إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هل نتشبه بهم؟ نتعلق بالدنيا ونهتم برغيف العيش ونهتم بالكسوة، نهتم بالمسكن، نهتم بالوظيفة، نهتم بالمال، نهتم بالدنيا، نقتني فيها ونترك أمور الدين؟ هذا دليل على الغفلة ودليل على الضياع ودليل على الضلال والعياذ بالله. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الغافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أهل الإيمان أهل اليقين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يقينهم إيمانهم ثقتهم متابعتهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يجعل الدنيا مع الدين قرينان من دعائه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، عصمة أمرنا في المطعم والمكتى والمشرب ومصدر الرزق، وفي حياتنا وفي حكمنا وفي اقتصادنا وفي بيعنا وفي تجارتنا في سفرنا في حضرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. سبحان الله، هذا هو الإسلام، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مصيبة المصائب، مصيبة المصائب ختم بها دعاء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من قريب أو بعيد، من إنس أو جن. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نعم، مصيبة المصائب، لأن الذي لا يرحم إذا قسى دمر، إذا قسى خرب، إذا قسى شرف، إذا قسى قل ما جئت في الفساد وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا، هذا استووا.